كرجل يصلي كذا، كرجل يصلي سنة راتبة، وجاء رجل آخر وقد غلب على ظنه أنه نعم يصلي سنة راتبة، ورايح الدم من خلفه بنية أنه يصليها مع جماعة، فهل يصح له ذلك؟ وين يصلي هذا المصلي؟ ها؟ المصلي المتسنن والمتنفل. نعم. أين يصلي؟ يصلي في المسجد هذا. في المسجد. نعم. ما بيصير. ما بيصير. لا. ولو كان خارج المسجد. بيصير. بيصير يعني إنه سنة ورا سنة بيجوز جماعة. نعم. تداعي يعني. بدون تداعي نعم. ممتاز. كذاك رجل يصلي ركعتي الضحى نفس الشيء، وأجا واحد صلاها وراء بس يكون خارج المسجد. نفس الشيء. كيف؟ برضه لو رجل يصلي ركعتي الضحى. ايوه. يعني في بيته ووجد زوجته بدون تداعي تمت فيه وصلت، برضه يجوز. برضه هاي العدوى متأكدة. نعم.